الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه أنعم علينا وعليكم بالعافية في الأبدان والبقاء إلى شهر رمضان، فهذه من نعم الله علينا أحمده سبحانه عليها، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فإن الحديث عن أحوال السلف في رمضان حديث كما يقال ذو شجون، فرمضانهم ليس كرمضاننا، رمضانهم رمضان العبادة والطاعة، رمضان العكوف ولزوم بيوت الله تبارك وتعالى، رمضان الذكر والتلاوة، ليس كما هو الحال اليوم من بعض المسلمين كأن رمضان هو شهر المأكولات والمسلسلات، كأن رمضان هو شهر المسابقات بل والملاعب والكرة ونحو ذلك من الأمور المشغلات والملهيات. ماذا عسانا أن نقول حينما نريد أن نذكر أحوال السلف في رمضان؟ نقول كما قال الأول: لا تعرضن لذكرنا في ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشأك المقعدي. أولئك أقوام عرفوا قدر رمضان فاستعدوا له استعدادا عظيما، عرفوا فضائل رمضان فلم يضيعوا فيها ساعة ولا دقيقة ولا لحظة. أولئكم أقوام عرفوا أن العبادات في رمضان لها فضائل، وهي مما توصل إلى مرتبة التقوى. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فمن كان ظالما لنفسه فبالصوم يصل إلى مرتبة المتقين، وإن لم يصل ولم يمسك عن المحرمات لعله أن يصل إلى مرتبة المقتصدين. ومن كان مقتصدا فإنه في هذا الشهر حري به أن يصل إلى درجة المسابقين إلى الخيرات. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فأنتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة مرحومة، أمة مصطفاة، اصطفاكم الله تبارك وتعالى واجتباكم واختاركم من بين ملايين البشر بل ومن بين المليارات لتكونوا حملة ودعاة التوحيد والسنة، فهذه من نعمة الله علينا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، أعيذكم بالله أن تكونوا من هؤلاء، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات. وإذا لم نكن ولم نصبح من أهل المسابقة في الخيرات في شهر البركات، فمتى سنكون من أهل الطاعات؟ إمام السلف وقائدهم وقدوتهم هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كيف كان حاله في رمضان مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن منشغلا عن ربه في غير رمضان ولا في لحظة، فحياته كلها لله تبارك وتعالى، انطبقت عليه الآية انطباقا كليا تاما: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فإذا كانت هذه حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غير رمضان، فكيف برمضان؟ يصور لنا بعض الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في رمضان. كان إذا دخل رمضان شد مئزره. تأملوا معي، شد مئزره وأيقظ أهله ولم ينم على فراشه صلوات ربي وسلامه عليه. وأنا أتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رمضان، ما اهتديت متى كان ينام عليه الصلاة والسلام، وغالب ظني أنه ما كان ينام، كما أنه من المنصوص عليه أنه ما كان يأكل ويشرب، يواصل اليوم باليومين واليومين بالثلاثة حتى لا ينشغل بالمباحات في ليالي رمضان عن الطاعات، فكذلك كان لا ينشغل بالنوم. وقد قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم له: يا رسول الله، إنا نريد أن نواصل فإنك تواصل، يعني نوصل اليوم باليومين، ما ننشغل بالأكل والشرب والفطور. ما الذي يقوله بعض الناس اليوم إذا لم يجد أمامه ألوانا من الطعام؟ يسب ويشتم وربما طلق وفعل وفعل. قالوا: يا رسول الله، إنا نريد أن نواصل كما تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني. ومعنى يطعمني أنه يجعل في من قوى الإطعام ما لا أحتاج معه إلى المطعومات التي أنتم تطعمونها. ولذلك أيها الإخوة، حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم شيء عظيم في رمضان. تأملوا معي أنه كان يخلو بربه في الاعتكاف، مع أنه عليه الصلاة والسلام من شغل عن ربه قط، وهو المتمثل لأمر الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فكان عليه الصلاة والسلام كلما فرغ من عبادة انصب واشتغل بجوارحه في عبادة أخرى. إذا أنهى الفرض دخل في النفل، إذا أنهى واجبا دخل في أخرى، هكذا كان حياته عليه الصلاة والسلام. وأما قلبه وإلى ربك فارغب، فهذه في كل أحوالها قلبه لم يكن ملتفتا ولا راغبا إلا إلى ربه تبارك وتعالى. وقد رأى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم حبيبهم وخليلهم صلى الله عليه وسلم وإمامهم على هذه العبادة العظيمة التي كان بعضهم يريد أن يجاري النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فكان يتعب. كما يقول حذيفة: قمت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح البقرة فقلت: يركع بها عند المئة. فجاوزها. فقلت: يركع بها عند المئتين. فجاوزها. فقلت: يختم بها الركعة. فختمها حتى دخل في النساء. فقلت: يركع بها. فختمها حتى دخل في آل عمران. فختمها ثم ركع. في ركعة واحدة يقرأ هذا كله، وهو من تقدم من الله وعد له، غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. لكن هناك مرتبة من مراتب العبودية التي أثنى الله بها عليه قد وصلها: فأوحى إلى عبده ما أوحى. نال هذه المرتبة العظيمة، مرتبة العبودية الحقة الكاملة. لكنه عليه الصلاة والسلام لسمو نيته وكمال همته وعظيم إرادته وجميل ثنائه على ربه لم يرد أن يقف عند هذه المرتبة، فأراد مجاوزتها. فقام من الليل حتى تفطرت قدماه، فقالت عائشة أو غيرها: يا رسول الله، أو تفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا. يعني مرتبة فوق العبودية، يجمع بين كونه عبدا لله حقا وشاكرا لنعم الله صدقا. لذلك نجد في حياة الصحابة من العبادات ما يتعجب منها المرء، لكن إذا علمت وتيقنت أن إمامهم وقدوتهم هو سيد الخلق صلوات ربي وسلامه عليه فلا يستغرب ذلك، لأن هؤلاء التلامذة كانوا بتربية ذلكم الإمام العظيم والنبي الكريم والرسول الخاتم صلوات ربي وسلامه عليه. تأملوا معي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه يريد أن يركع ولا يستطيع أن يركع، يختم القرآن في ركعة ويجعلها وترا، فيقال له لما لا تركع تصلي الليل كله بركعة، يقول إن الله يكلمني فأستحي أن أقطع كلامه. تأملوا معي يا رعاكم الله، عثمان ذو الحياء يستحي من ربه فلا يركع حتى يختم القرآن. نحن ماذا عسانا أن نقول؟ نحن نقول اليوم للإمام لما لا تركع؟ هذا حال كثير من أهل المساجد، بل ومن أهل الصف الأول فضلا عمن ليس من أهل المساجد. تأملوا معي صومهم في النهار كيف كان، كانوا يمسكون لسانهم قبل بطونهم وفروجهم، كانوا يغضون أطرافهم قبل النظر إلى المطعومات والمشروبات، كانوا يمسكون أسماعهم وعقولهم عن الخطرات وعن الخطورات والسيئات قبل إمساكها عن المباحات من المطعومات. هؤلاء السلف يصدق فيهم قول جرير أولئك آبائي فجئني بمثلهم، أو قول الأخطل أولئك آبائي فجئني بمثلهم يا جرير إذا جمعتنا المجامع. ما كان ولا يكون مثلهم لا في إراداتهم، فقد زكى الله إراداتهم، ولا في أعمالهم فقد زكى الله أعمالهم، ولا في أقوالهم فقد زكى الله أقوالهم، في محكم تنزيله آيات تتلى إلى يوم القيامة، فما لنا وللإخباريين وأخبارهم التالفة، وما لنا ولأهل التاريخ وتاريخهم الزائف. وقد سطر الله إراداتهم وأعمالهم وأقوالهم، فهؤلاء هم السلف، أصدق الناس لهجة، أعظم الناس رغبة إلى الله، أعبد الناس لربهم تبارك وتعالى، أزهد الناس في الدنيا، جاءتهم الدنيا وهي في أيديهم. العشر المبشرون بالجنة كلهم كانوا أغنياء، لكن الدنيا في أيديهم، ما كانت لتشغلهم ولا لتلهيهم. صدق فيهم قول الله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهكذا إذا نظرت إلى التابعين تلامذة الصحابة وجدت أمرا عجبا، فيا عباد الله يا من نرجو أن نكون على منوالهم ونعتقد أننا نحبهم، والله نحبه، ولكن الحب وحده لا يكفي حتى يكون معه عمل واتباع لأحوالهم وأعمالهم. ولذلك أيها الإخوة، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة يجتهدون في رمضان ما لا يجتهدون في غيره. كان إذا جاء رمضان كان أجود من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا لقيه جبريل في رمضان يدارسه القرآن. كان عليه الصلاة والسلام كثير الدعاء، حتى كان من عظيم دعائه: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. ولهذا جاء أن عائشة أم المؤمنين قالت: يا رسول الله، أرأيت إن رأيت ليلة القدر فما أقول؟ قال: قل اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. كان كثير من السلف على هذا الحال. روي أبو عثمان سعيد بن إسماعيل من التابعين في المنام، فقيل له: بماذا انتفعت من عملك؟ فقال: بقولي عفوك عفوك. ذكر الحافظ بن رجب عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا قال: سبحان الله وبحمد. وفي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما ركع رسول الله ولا سجد إلا قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. قتل علي رضي الله عنه وهو ماذا يفعل؟ أهو نائم؟ قتل علي رضي الله عنه وضربه ذاك الشقي عبد الرحمن بن ملجم الخارجي التكفيري، قتله وهو قائم في ليالي رمضان ينادي للناس أن يقوموا إلى الصلاة، وذلك في ليلة 18 من شهر رمضان. وفي التمهيد للحافظ أبي عمر ابن عبد البر رحمه الله عن الأوزاعي قال: وحدثني الزهري قال: حدثني عروة وعمرة، يعني بنت عبد الرحمن، أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا اعتكفت في المسجد تعتكف العشر الأواخر من رمضان، ولا تدخل بيتها إلا لحاجة الإنسان التي لا بد منها. امرأة هذه حالها، لكنها الصديقة بنت الصديق الطيبة تحت الطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إبراهيم بن أدهم يقول: أيها الناس، إن من يحصد الزرع بالنهار ويقيم الليل، إن من يحصد الزرع يصوم في النهار ويقيم الليل، فما كان ينام في رمضان إلا خطفة. وكان من السلف من يغتسل بين المغرب والعشاء حتى ينشط لقيام الليل، ويكون ذلك عونا له وقوة له على قيام الليل. وفي تاريخ بغداد في ترجمة الإمام ابن مجاهد المقري المشهور المعروف عن أبي علي الطوماري قال: كنت أحمل القنديل في شهر رمضان بين يدي أبي بكر بن مجاهد إلى المسجد لصلاة التراويح، فخرج ليلة من ليالي العشر، قال: خرج من داره واجتاز على مسجده فلم يدخله وأنا معه، وسار حتى انتهى إلى آخر سوق العطش، فوقف، يعني في بغداد، فوقف بباب مسجد محمد بن جرير، يعني الطبري، ومحمد يقرأ سورة الرحمن، فاستمع قراءته طويلا ثم انصرف، فقلت له: يا أستاذ، تركت الناس ينتظرونك وجئت تسمع قراءة هذا؟ فقال: يا أبا علي، دع هذا عنك، ما ظننت أن الله تعالى خلق بشرا يحسن يقرأ هذه القراءة وهو إمام المقرئين ويستمع إلى غيره. وهذا يجعلنا نقول إن الاستماع للأئمة في رمضان ينبغي أن يكون كحال السلف، لا سيما وقد جمع عمر الناس على أبي، كما جاء عند الإمام مالك في الموطأ وغيره. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: كان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، يعني 10 أجزاء كل ليلة. تقولون هذه صعبة، أنا رأيت هذا بأمي عيني في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قد كان بعض طلاب العلم إذا انتهى المشايخ من صلاة التراويح يقومون في مؤخرة المسجد فيقرؤون 10 أجزاء كل 3 ليالي يختمون القرآن. قال الحافظ ابن رجب: وبعضهم كان يختم في كل 7 منهم قتادة، يعني ابن دعامة السدوسي. وقال: وكان بعضهم يختم في كل 10، وذكر منهم أبو رجاء العطاردي. قال: وكان السلف يتلون القرآن في شهر رمضان في الصلاة وفي غيرها. وكان الأسود يعني ابن يزيد النخعي يقرأ في كل 2 ليلتين في رمضان يختم. وكان النخعي يعني إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعي يفعل ذلك في 10 الأواخر منه خاصة، وفي بقية الشهر في 3. وكان قتادة يختم في كل 7 دائما، وفي رمضان في كل 3، وفي 10 الأواخر في كل 1 ليلة. ومع ذلك كان قتادة يدرس القرآن في شهر رمضان أيضا. وكان للشافعي في رمضان 60 ختمة يقرأها في غير الصلاة. وعن أبي حنيفة رحمه الله نحوه. وكان للإمام البخاري 40 ختمة في رمضان، 30 منها في الليالي و10 منها في الأيام. وكان الزهري أبو بكر محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري الإمام المعروف العالم العلامة المحدث الذي قال عنه بعض السلف: حديث لا يعرفه الزهري فليس بحديث. كان الزهري إذا دخل رمضان قال: إنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام. وقال ابن عبد الحكم: كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة القرآن من المصحف ومدارسته. وقد دارس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، فمدارسة التفسير ليس منهيا عنه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقرأ في المصحف أول النهار في شهر رمضان، فإذا طلعت الشمس ارتاحت ونامت. وقال سفيان يعني ابن عيينة المكي: كان زبيد اليامي إذا حضر رمضان أحضر المصاحف وجمع إليه أصحابه. ثم قال ابن رجب: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة طول العام، فأما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان خصوصا والليالي 10 على وجه أخص، يقول: أو في الأماكن الفاضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان أو المكان. قال: وهو قول أحمد وإسحاق عن ابن راهوية الحنظلي إمام خراسان وغيرهما من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم كما سبق ذكره، لأن هذا فعل الشافعي وأبو حنيفة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: واعلم أيها المؤمن أن المؤمن يجتمع له في شهر رمضان جهادان لنفسه، جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام. أما الذي يسب ويشتم ويغضب، هذا ما هو بصائم، هذا على قول الأوزاعي هذا ما هو صائم، وعلى قول ابن حزم هذا مفطر. الصوم يعلمك الحلم، الصوم يعلمك المسكنة، الصوم يعلمك التذلل لله عز وجل، الصوم يعلمك الإمساك، إمساك اللسان، إمساك الجوارح. ولذلك يقول الحافظ ابن رجب: جهاد بالنهار على الصيام وجهاد بالليل على القيام، فمن جمع بين هذين الجهادين ووفى بحقوقهما وصبر عليهما وفي أجره بغير حساب. قال كعب يعني الأحبار، وهذا من الإسرائيليات لكنه موافق لما عندنا وليس عندنا ما يخالفه. قال كعب رحمه الله: ينادى يوم القيامة مناد بأن كل حارث أنت حرث وهو حرث وفلان حرث ماذا زرعت. ينادى كل يوم القيامة مناد بأن كل حارث يعطى بحرثه ويزاد غير أهل القرآن والصيام. صنفين: غير أهل القرآن والصيام يعطون أجورهم بغير حساب، فكن من أهل القرآن، ويشفعان له أيضا عند الله عز وجل. وأما كون الصيام والقرآن يشفعان ففي المسند من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن، صومك هذا، قراءتك هذه تشفع لك يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الصوم، منعته الطعام والشراب بالنهار. ويقول القرآن: منعته النوم بالنهار فشفعني فيه فيشفعان. في بعض الروايات: فيأخذ هذا بعضده وهذا بعضده، وماذا تريد خيرا من ذلك؟ فالصيام أيها الإخوة من أعظم العبادات في نهاية رمضان، ولذلك كان السلف يهتمون به اهتماما بليغا. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقال: ذاك لا يتوسد القرآن، يعني لا ينام عنه، ويصير القرآن كالوسادة. وخرج الإمام أحمد من حديث بريدة مرفوعا أن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حتى ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول: هل تعرفني؟ أنا صاحبك الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وكل تاجر من وراء تجارته فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ثم يقال له: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ حذرا كان أو ترتيلا، تقرأ بسرعة، تقرأ مرتل، تحصل هذا الأجر حذرا كان أو ترتيلا. أيها الإخوة، يقول محمد بن كعب رحمه الله: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه يشير إلى سهره وطول تهجده. وكان كثير من السلف إذا جاء رمضان لهم أكلة واحدة هو فطوره هو سحوره، وذلك لأنهم ما كانوا يريدون أن ينشغلوا عن العبادة في هذه الساعات العظيمة. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا توجع، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا السير على طريق السلف وعباداتهم، وأن يبارك لنا في أوقاتنا، ويعيننا على الصيام والقرآن وتلاوة القرآن والذكر وطاعة الرحمن. صلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.